فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى آيات الأحكام، وآيات الأحكام في الباب الكلام على الربا، والربا ما يكون ومن أعظم الذنوب، ومن من من من من أخطر الذنوب التي ذكرت في كتاب الله للفلاء الربا. وذلك مالك قال امرأتي طالق إن لم يكن يعني الربا، امرأتي طالق، قال امرأتي طالق لم يكن أعظم ذنب مذكور في كتاب الله الربا. فقال مالك يبقيها إلى يوم القيامة، يبقيها إلى يوم القيامة. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وش ملك الظلام هذا؟ هذا ينكر عليك. وش معنى ما تقول ملك الظلام؟ غير هذا أخي الكريم عليك السلام كاتب. قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اللهم أمين. قال من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة خبر يراد به الإنشاء، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مسألة عظيمة جدا، لا بد تغيره، لا بد وجوبا تغيره حبيبي رضي الله عنك، رضي الله عنك. هنا الكلام على الربا، وهذه صراحة معضلات الربا، الكلام في معضلات الربا. الربا في اللغة هي الزيادة، نعم، تقول عن الأرض فإذا أنزلنا على الماء اهتزت وربت أي زادت أنبتت. وفي الاصطلاح هي زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل. هذا أصل الربا. سناء رضي الله عنك عليكم السلام كاتب حصل الله عليك. فالربا في الاصطلاح هو زيادة متفق عليها يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل، كان يستقرض لأجل فإذا جاء الأجل قال ما أملك، يقول له أزيدك أنسئك وتزيد، أنسئك وتزيد، وذلك سمي ربا النسيئة، وهذا الزيادة نظير الأجل. ومن عقابه العظيم أو من عقوبته قال الله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا صن الذي يختفي وهو يحضر ليس هذا من يعني من الأدب، نعم ليس هذا من الأدب، فهو الأولى بهذا أي نعم، إلا إذا كان عنده علة فالأمر إن شاء الله يسير. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فتخبطه الشيطان من المس، يعني كل ما ينال الإنسان من أذى، والشيطان يعني يجري من ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجرى الدم. وهنا ترى الله جل في علاء، نعم بعد الدرس إن شاء الله، الله جل في علاء قال مبينا مقدار الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما أتيتم الربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نعم. ولذلك ورد في بعض الأثار عن ابن مسعود موقوفة ومرفوعة، موقوف صحيح هو الأصح، قال إن الربا عاقبته إلى قل، الربا عاقبته إلى قل. الربا مرت بأحوال وأدوار فيها الكتاب، لتعلم سنة التدريج عند الله جل في علاه من أجل تهيئة الناس. الناس كانوا يشربون الخمر أنهارا، كانت تعاملاتهم أغلبها الربا، فانظر إلى الربا وأن الله جل في علاه جعله متدرجا، دراجه الله جل في علاه. والأدوار أو الأطوار التي مر بها الربا، الدور الأول هو في قوله تعالى وما أتيتم الربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وهذا تحذير، يعني ما أتيتم الزيادة عندكم فعند الله لا تكونوا شيئا. أحبك الله وأحبتنا فيه حبيبي. وما أتيتم الربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وأيضا من قول الله تعالى كقوله في الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الدور الثاني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأخذنه عنه. وهنا التلميح والتلويح عندما يصرح بالانتقاد والتنقيص من الأم السابقة كأنه يقول وأنتم إياكم أن تسيروا في سيرهم أو تفعلوا ما فعلوا. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. العلماء يقولون هذا طور من الأطوار، وذلك جاء التصريح بدرهم واحد ربا أنه يحرم. وفي الأخير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن سر الأمر أن الله تعالى درجهم أيضا في تحريم الربا كما درجهم في تحريم الخمر ليستوعبوا لينقادوا ليستسلموا. نعم. ورحمة الله في التشريع، لكن سنة التدريج لا تكون في وقتنا هذا. انتهى الأمر بعد موت الصحابة. من الأحكام ما هو الربا المحرم في الشريعة الإسلامية؟ حق لابد أن نعلم الربا قسمان، الربا فضل وربا نسيء. الربا قسمان، الربا فضل وربا نسيء. أما ربا النسيئة هو ربا الجهلية، ربا النسيئة هو ربا الجهلية، فهو أن يعطيه قرضا وعندما يحين الأجل يقول لا أملك، يقول له أزيدك في الأجل وتزيدني في المال. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. قال جرير الطبري رحمه الله تعالى إن الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي عليه الدين أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة. هو بيعضلها، يعضل زوجته، يعضل من أخذ منه المال، يعضلهم من أجل أن يأخذ الربا. هذا ربا النسيئة وهو أصل الربا وهو أم الربا، وتحريمه تحريم مقاصد. هذا الربا تحريمه تحريم مقاصد. أما الربا الثاني هو ربا الفضل، ربا الفضل تحريمه تحريم وسائل، ربا الفضل تحريمه تحريم وسائل. والمعنى هنا تحريم المقاصد أعظم عند الله جل وعلا، تحريم الوسائل أيسر. لما؟ لأنه ما منع سد الزراعة وبيح المصلحة الراجحة قد يكون كذلك. أما ربا الفضل فتحريمه تحريم مقاصد. وربا الفضل طبعا وضحته السنة النبوية بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، اللي أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء هاء نهاء يدا بيد. وقال لا تبيع منها ناجزا بغائب، وقال لا تبيع منها ناجزا بغائب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، جعل فيها التعجيز. ولذلك القاعدة في الربا عند العلماء في هذا الباب إذا اتفق في الجنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، إذا اتفق في الجنس والعلة فإنه لابد من شرطين لتصح المعاملة: التماثل 100 جرام ب 100 جرام، والتقابض في المجلس. في المجلس التماثل والتقابض في المجلس. وإذا اتفقوا في العلة واختلفوا في الجنس فيكون فيه شرط واحد التقابض في المجلس، بمعنى الذهب والفضة لا يشترط هنا الذهب والفضة، اختلفت الأجناس لكنها تتحد وتتفق في العلة فلا يشترط التماثل، بل جرام ذهب بمئة جرام فضة يصح. ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، بشرط أن يكون يدا بيد في المجلس. الثالث، ما اختلف ما اتفق فيه، أي ما اختلف فيه الجنس والعلة، ما اختلف الجنس والعلة، كالبر، كالبر والمال، كالذهب والتمر، فهذا الاختلاف من الجنس والعلة. قال العلماء يفعل ما شاء، يشتري نسيئة، يشتري نقدا، يفعل ما شاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على عند هدي بأوساق شعير لأزواجه. فهذه تدل على أنه إذا اختلفت في الجنس والعلة فلا شيء. تشتري الملح بمال، تشتري التمر بمال، يجوز، يجوز فيها النسيئة والتقسيط، يجوز بذلك لأنه لأنهما يختلفان في الجنس وفي العلة. أما إذا اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شرطين، تقابض وتماثل، وإن اختلف في الجنس لكن اتفق في العلة كالذهب والفضة، كالتمر والبر، ده مطعوم وده مطعوم، يبقى إذن سيكون الأمر ليس عليه التماثل لكن لا بد من التقابض في المجلس. هذا بالنسبة للحكم الأول من أحكام الربا وأقسام الربا. نقف عند هذه المسألة، لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.